بتفسير سورة الزلزلة وهي السورة التاسعة والتسعون. قال ابن كثير نفسيا ورجح الطيبي أنها مدانية وآيها ثمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها. قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، والزلزال هو الحركة السريعة بسرعة الذي يدل على تركب معنى كلمة الزلزال من هذين المعنيين، الحركة السريعة وبسرعة، تكرار الحروب، تكرار الحروب الزلزال. كذلك أيضا الطبيعي يدل على هذه الشدة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها أي أصابها ذلك الزلزال الشديد والاهتزاز الرهيب، هل أضافته للتفخيم أو للاتقان؟ يعني زلزالها عن زلزال الأرض، هل هذه الإضافة للتفخيم أو للاتقان؟ بمعنى الزلزال المقصود بها، وهي الرجة التي لا غاية وراءها. والأقرب الأول، الأول يعني أن هذه الإضافة للتفخيم، لدليل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقرئ بكف الجاي إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقد قيل هما مصدران، وقيل المفتوح إذ والمكسور مصدر وهو المكسور. فأخرجت الأرض أثقالها أي خرجت ما في باطنها من كنوز ودفائن وأموات طائر غالبا لشدة الزلزلة وتفتت ظهرها، كقول تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فإذا الأثقال هنا في هذه الآية وأخرجت الأرض أثقالها هي موتها كنوزها أو أثقالها، يعني التحدث بما عمل عليها الإنسان. وأرجح هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو أن هذه الأقوال هي الموتى، فأخرجت الأرض أثقالها يعني موتها، بدليل قوله تعالى ألم نجعل الأرض مفاتا أحياء وأمواتا. وأيضا إخراج الكنوز إنما يكون قبل المدح، حينما الزلزال يكون الأرض أخرجي كنوزا فدخل الكنوز يعني اتبعوا. أما التحدث بالأعمال فهو منقوص عليه في نفس الصورة، فالأرجح هو أن أثقالها ردها الله تعالى أعلم. وأخرجت الأرض أثقالها، والأثقال جمع ثقل، ثقل بفتحتين، وهو نفاع مفاتن وكل نفيس مطير. أو إذا قلنا ثقل فيكون بمعنى حمل البطن. أثقالها نقول ثقل جمع ثقل، فهو نفاع مفاتن وكل نفيس مطير. أما إذا قلنا أثقالها جمع ثقل فيكون بمعنى حمل الحمل المطر، لأنه يسمى ثقل، بدليل قوله تعالى فلما أثقلت دعوا الله ربهما. فقال الإنسان ما لها، أي قال من يكون من الإنسان فاهدا بهذا الزلزال، فهذا الإنسان بل الإنسان الذي يكون أحياء في ذلك الوقت أو مؤمنين ويشهدون ذلك الزلزال، فيكون هذا يعني قال يعني من يكون من الإنسان فاهدا بهذا الزلزال الذي فجأه وذهبه ولم يعمل مثله ما لهذه الأرض رجا هذه الرجة الهائلة وبعثر ما فيها من الأثقال المذكورة. والإنسان هنا عام يعني أن يكون كافرا أو مؤمنا، وقال الإنسان رجل مؤمن أو كان كافرا بدليل قوله تعالى ونطق بالطور فإذا هم من الأدلات إلى ربهم ينظرون قالوا يا ولنا لم تعثنا من منقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالمؤمن يعني في قول التفسير ان الانسان هنا يكتب به الكافر بالذات، وقال الانسان ما لها، وقال الانسان ما لها يعني الكافر كافر. اما المؤمن فهو لا يتعجب على ان هذا امر مهم بهذا نوع الرحمن وطلق المصطلح لم يكن امرا جديدا عليه. يومئذ تحدث اخبارها لان ربك او كان لها. يومئذ اي بدل من كلام اي في ذلك الوقت تحدث اخبارها تكتبها يعني تخبر بما عمل على ظهرها. تحدث اخبارها يعني بما عمل على ظهرها. وإن كان قسمين لك أبطال هنا أي تبين الأرض بلسان حالها ما لأيديه إنجازها وإخراج أبطالها. فتدل دلالة ظاهرة على ذلك. وهذا أيضا من التأمين الغريب يعني ما الذي استطاع أن يحرم خمسة وتحدث بين أمر على ظهرها ما المشكلة فيها؟ ولهذا من التأمين مبدع إلى ذلك. فهذا مما يقبل أيضا تحدث أخبارها لأن جمع عمل على ظهرها. هذا ليس بذلك قدرة الله تبارك وتعالى لأن ربك أوحى لها. هنا ليس بذلك متعلقة بتحدث يعني تحدث بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديد. أيضا يقول هنا أن الإيحاء استعارة أو مجال مرسل لإرادة الجنة وهو ذات ما تدل به على فرمه. طبعا الكلام غير مقبول. لماذا يعني الله قد يقول بأن ربك أوحى لها ويقول يعني أن هذا المجال ممكن ليس مطلوب ظاهرا؟ لا، لكن أي شيء يدل أن يوحى الله بالحق فلا أوحى إلى النحل ونحو ذلك وأوحى ربك إلى النحل. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني ينصرفون عن مراحلهم إلى مراحل كتابهم ودلائلهم متحركين سعداء وأذكياء. فقول الكافر متخذ بالنسب قول على يوم العيد هو صدعون ومثل قول يوم العيد يتفرقون قتل هنا في سورة الروم. يوم العيد يقدر للناس أذكاكا ليروا أعمالهم أي ليريهم الله جزاء أعماله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أي فمن عمل في الدنيا وزنا ذرة في الخير يرى ثوابه بذلك. والذرة النملة الصغيرة وهي مثل في الصغر. هذا مثل تغرب العربي كل ما هو صغير ودقيق. وقيل الذر هو الهباء الذي يقع في ضوء الشمس إذا دخلت من المنبر. إذا ضوء الشمس يقع في المجال فيه ضوء فيظهر ينعكس ضوء الشمس على الذر الدقيق جدا الذي يقع. هذا هو الذر عند العرب. بعض الناس ممن يتطرقون للتفكير العلمي يحول المجان يسخرون بأن القرآن جل على أن الذرة قطر فيقول بالآية ولا أضع لذلك ولا أكبر وأضع لذلك يعني أضع إلى الذرة كما في سورة سبع يونس واضح. لكن في الحقيقة هذا الكلام لا يسلم لهم لأن الإمام والمعروف ذا المعروف أو المعروف عند العرب من كلمة الذرة إما النمل الدقيق وإما هذا الهلاك. لكن هل العرب قصدوا كلمة ذرة هو الجزء الذي كان وظن بأنه لا ينقسم والذي يتجمع في كل الجزئيات ثم الجزئيات أكبر من ذلك؟ لا، يعني هذا الاصطلاح ليه حادث؟ فلا يجوز حكم القرآن أو فهم القرآن بضوء ما حدث من الاصطلاحات. إن اللغة العرب هي هكذا أنه مثلا في الصغر. أما أن نرد في القرآن بهذا ونقول إن القرآن دم على أن الذرة تنقسم في قوله ولا أصغر يعني أن الذرة هو أصغر من الذرة. هذا من يعني التعمق والتوقع في الربط بين القرآن وبين الصفات الغلبية. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي ومن كان عمل من يعمل معناها ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه ثم ذاك. قال الكثير في الحديث في هاتين الآيتين الترغيب في قليل الخير وكثيره والتحذير من قليل الشر وكثيره. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال هذه الآيات أحكم آيات في القرآن وفي أرض أجمع آيات في القرآن. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الجامعة الحادة. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر فتكت عن الجرال يعني والجرال في هنا واحد لأن الضرب والحمار لا شر فيهما على طرف. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما في الخير من الأجر الدائم والثواب المستمر سأله السائر عن الخمر لأنه لم يكن عند المعامل بغل ولا دخل الحجاب منها إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة سمع الجلجل والتي أهداها إليه المخاطر. فأفتاه في الحمير بعموم الآية وإن في الشمال مكاثرة ضرب كثيرة يعني ادعاء الحديث كان في الخلف إلى ثواب المجاهد والمخير إلى السلمة بالحرب مثلا والروث وكذا يكون في ذلك حفلات المجاهد إلى آخره. فسأل الرجل عنه عن الحديث فأفتاه بعموم الآية كما جاء في الحديث قال له ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية أنزل مع البادة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيعني كان يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى أي كم في الحمار من يتحيه ذرة لو الإنسان عنده حمار ممكن يستعمله في الخير ممكن يستعمله في الخطر. فإذا أستاذ عموم هذه الآية ولم يخص الحمار بشيء معين فهذا يعتمد على أي شيء قال الأناسون وإلى الإنسان على الخير أو على السر الكل بحسبه. فانظر إلى هذا الجواب لما سأل بشكل حميد المطلق الإنسان بيتكلم على الخير والثواب المجاهد يصير الإنسان حتى بالخير المطلق فتصلوا أيضا يدعى عن الحديد أنه ما أنزل الله فيها فإن هذه الآية الجامعة البادة ومن كان يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الموقف لأن مسكينا اتقطع مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبين يديها حلف فقالت الإنسان خذ حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويتعجب هذا الشخص الذي طلبت منها أن يعطي هذا السائل حبة من المؤمنين فجعل ينظر إليها ويتعجب فقالت أتعجب تنفر في هذه الحبة من مثقال ذرة تنفر في هذه الحبة من مثقال ذرة. وروي عن سعيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه تصدق بتمرتين فقبض السائل يده فقال للسائل ويغفر الله منا مثاقيل الأرض وفي التمرتين مثاقيل ذر كثيرة. يعني السائل يعني كيف ياخذ تمرتين وتصدق إيه حديث آخر فقال يستطيع حلوك بالمرض ولو بكفك تمرة ولو بكفك تمرة الذي يتفع من الصبر بالتمرتين السائل يعني كيف يأخذ التمرتين زي ما واحد مثلا ممكن تكون مثلا يعني ربع أنه واحد أنك تهديك يعني هو يتنفس هذا فكان في هذا من مثابين مرة تمرة كان لكن أبدا أن يعني كان مرة فكان فيها من مثابين مرة فقبض السائل هذا فقال للسائل ويخبر الله منا مثاقيل الضرب الله وعدنا انها سوف يقبل منا مثاقيل الضرب مره واحده حيقبلها فبالغ بايه وان غفت ثمرتين مثاقيل غر كثيرا. فروى الامام احمد عن قعقاع ابن معاويه عن المتربح انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرا عليه فمن يعمل مثقال ذره خير ذره الى اخر السوره قال حسبي لا ابالي الا اسمع غيرها ويرى الله الناس ان يكفر. أما سورة العاديات هي سورة سورة الروح الأمنية وهي سورة المسيرة الأولى جميلة وهو إحدى عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم العاديات ضبحا هذا قسم اقسام بخير الرجاء التي تعدو نحو العدو العاديات ضبحا العاديات الخروج التي تعدو وتسرى نحو العدو تهاجمه. فأثناء هذا العدو صبح صبح لا الصبح صوت أنفاسها إلى عدم وليس المراد بالصوت هنا الصهيل لأن يعني الصهيل لها حالتين في حالة الصهيل صوت الحمار اللي هو الصهيل اللي من حصان الصهيل فالصهيل عادي معروف. أما القبح فالرعيد الجري تنفذ بقى الجري للعدم فتصدر الصوت الذي رمى بلدنا بالألف والحق ثم ألف وحق فهي ينظر إلى هو القبح فهو صوتها صوت أنفاسها إلى عدم وليس المراد بالصوت رقم والعائلات ضرحا فالنوريات قدحا لأن هذا الخروج طول النار بحواسرها والخدح هو الصرف لإخراج النار أي إلغاء يترتب عليه، لأنه إخراج الجاري وإلغاؤها، فإلغاؤها لا يرى من فضل حواسبها للسيارة، وهي تعني بالبدء صدمة بالكون، فهذا يخرج قرارة، يخرج إيه؟ يعني قرارة أو نار، وتسمى نار الإباحة. ولما كان هذا مرتبا على عدلها عطفه بالفم، كان عاديات غلحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا، اي تهير على العدو في وقته، فالتهير على العدو في وقته، يقال اغار على العدو اذا هجم عليه ليقتله او يسرق او يسترد ماله. هذا وصف عرض للحي من الغايات التي اجريت لها، اي انها تعدي ويستجمع عدوها حتى يخرج الفرس من حواسرها لتهجم على عدو وقف الصلاح، وهو وقف متى جاء لقطع العدو على غير الامه، فهذا افضل وقت يغار فيه على العدو. فاخر الذي نقع اي فاهدنا بذلك الوقت به، يعني بذلك الوقت غبارا، هذا من الاثاره وهي التهديد وتحريك الغبار ونحوه ليرتفع. والنقع الغبار كما ذكرنا وورد بما نقيح، فجل وإرادته هنا بمعنى صياح من هجم عليه وانفع به، لا صياح المبيض المحارب، لكن الاقرب ان المقصود قبل به نقعا، يعني فاهدنا في ذلك الوقت وقت الصلاح غبارا من الاثاره، وهي التهديد وتحريك الغبار حتى انه ليرتفع. قال اجتهاده وذكروا ذكر إثارة الغبار الإثارة إلى شدة العدوى وكثرة الفرد والفرد وتخطيط، لأن الغارة كانت معتادة فيه أي لمباغة العدو، والغبار إنما يظهر نهارا، والغبار إنما يظهر نهارا. فتوقفنا به جمعا أي فتوقفنا ودخلنا في وسط جمعه من الأعداء، تفرقناه وكذبناه. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود، الحسن إن الإنسان لربه لكنود أي لكنود، يكفر نعمه ولا يكفرها أي لا يستعملها فيما الذي ليتوصل بها إليه. قال المهاجرين إن الإنسان لربه لكنود أي لكنود، فيوجد قتاله قتاله بهذه البنود وقهره قهره بهذا الوضع، يعني بما انه كفور فانه يستحق ان يعني يسلط الله عليه المجاهدين ليقهروه بهذه البنود وبهذا الغضب، لانه كفور كفور كفر بالله سبحانه وتعالى وبما عليه. وعن ابي امامه قال الكنود الذي ياكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفته، فإنه على ذلك لتهيب، ويعني وإن الإنسان على كنوده لتهيب يشهد على نفسه به لظهور أثره عليه، فالشهادة مستعارة لظهور آثار إكرامه وعصيانه للإنسان حاله، وإنه لحب الخير وتهيب أي وإنه لحب المال والدنيا وإيجادها نقوي، وإنه لحب الخير لتهيب الخير المالي بدليل قول تعالى ان ترك الخير للوصيه، فالخير يطلق على الخير المالي لان مؤسس الناس انه خير يتعامل به على طاعه الله، فهو انه لحب الخير للمال والدنيا لا سبيل قوي، ولحب تقوى الله وشكر نعمته ضعيف متقاعد، فانه لحب الخير الموصل الى الحق سبيل منقبض غير مسك منقبض او اللام للتعليم، وانه لحب الخير يعني وانه لاجل حب المال للتبيب يعني للبحيث، وانه لحب الخير تسال الحسين الله هنا، وانه لحب الخير للتبيب يعني انه لحب المال والدنيا ولاهلها لقوي، لكن في وقت التقوى فحب التقوى يكون ايه ضعيف، او ان اذا قل ان اللام هنا للتعليم وانه لحب الخير يعني بسبب الخير، اي انه لاجل حب المال يتبيه يعني تبيه، فلذلك يحتجب به غائزا رأسه في تحصيله وحفظه ودمعه ومنعه مشغولا به عن الحق معرضا به عن جلاله. أفلا يعلم أي بعد هذا الاحتجاج ومخالفة العقل، أفلا يعلم بنور فطرته وقوة عقله إذا بعثر ما في القبور أي بعث وأثير ما في القبور وإخراج منتهى وحصل ما في القبور أي أظهر أدري ما في صدورهم ونفوسهم من أسرارهم ولم يأتيه من المسكينة فيها من خير أو فرق إن ربه به يوم به لخبير أي عالم بأسراره وضمائرهم وأعمالهم فيجازيهم على حسبها يومئذ. فتقديم الفرق إن ربهم بهم يومئذ لخبير لم يكن لخبير يومئذ إنما قال يومئذ لخبير إن لمكان غوم السجع ومعاية المواطن أو للتخفيف بوقوع علمه تعالى وكناية عن مجازاته إنما تكون يوم إذن. قال الرازي قوله تعالى وحبذل ما في الصدور خط هنا أعمال القلوب بالتخفيف دون أعمال الجوارح لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب فإن لولا القواعد والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح ولذلك جعلها تعالى هي الخط في الذنب فهنا خرجت وحبت لما في الصدور وقال في آية أخرى ومن يفعل فإنه آثم قلب آثم قلب والأصل في النفس يقول ذلك عنها تعالى الأصل في الذنب وقال آثم قلب والأصل في النفس فقال وجبت كله وإذا ذكر الله إنما يقول الذين ذكر الله وجبت كله فجعل الأصل في النفس هنا القلب والأصل في الذنب القلب وقال آثم قلب سورة الواحدة بعد الله هي سورة القلعة فهي سورة النفسية وآيها إحدى عشرة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة هو الضرب بشدة واعتماد بحيث يحصل منه خوف كبير وهي القيامة هذا من أسماء القيامة القارعة سمي بها لأنها تفزع القلوب والأسماع بجنون الأشجاع والأهوال وتخرج جميع الأجرام العضوية والسفلية من خارج إلى خارج السماء والانتفاض والانتفاض والشم والنزول بالتقرير والانتفاض والانتفاض والأرض بالزلزال والتأثير والجبال بالتكس والنزل وهي مبتدأ خبره قوله تعالى ما القارعة أي أي شيء عزيز عزيز مهين في الاستقامة والقضاء أيضا القارعة لم يقل ما هي وإنما قال ما القارعة وضع الظاهر موضع الضمير تأكيدا للتهويل ولا أدراك ما القارعة تأكيد لهونها رغم وطباعتها ببيان خروجها عن دائرة عموم الخلق على معنى أن عظم كائنها ومدى شدتها بحيث لا تكاد تناله ذراية أحد حتى يدريك بها أي ولا أدراك ما القارعة وأي شيء أعلمك ما تأل القارعة ولما كان هذا منبئا عن الوعد الكريم بإعلامها أنجز ذلك لقوله تعالى القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي هي يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث في الكثرة والانتصار والضعف والذلة والاضطراب والتطاول إلى الداعي كتطاول الفرار إلى الفرار إلى النار فيكون الناس كالفراش المبثوث وكأنه فيه طبعا يوم إما يعني منصوبة بإضمار أنكر أنكر يوم يبذل الناس طبعا كأنه فيه بعد تلحين أمر القارعة وتكويته عليه الصلاة والسلام إلى معركة الناس أنكر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوذ أي كالصوت المنفوذ في تفرق أجزائها وتطاولها في الجو ولما كان من المعلوم أن ذلك اليوم هو اليوم الذي تبتدئ فيه الحياة الحياة الأخرى وفيها صورة مقادير الأعمال وما نستحقه من النزاع رتب عليه قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية قال ابن جرير أي فأما من ثقلت موازين حسناته ورجل حسن به كان ابن رجل الوزن والعرب تقول تسعين درهم بميزان درهم فاكلون ذلك بميزان ذلك ووزن ذلك يرضوا خلاء ذلك قال ابتعوا ابتلك قبل لقائكم هذا الرجل عندي بكل مخاطب ميزان يعني كلام قنا وانتم عليه كلها وكان مجاهدا يقول ليس ميزان انما هو مثل يضرب وعليه فهو الكلم الرجيم جمع ميزان وذلك كونه جمع موزون وهو العمل الذي له خطر وعزم عند الله تعالى كان الاول طبعا اثبات حقيقه الميزان لان هذا من اخطاء اهل السنه انها نثبت به الميزان لك ميزان كذا به عمل واضح كما ثبت ذلك في الاحاديث فكان لائق ان يصاب الى هذا الاعتقاد لا ان يحال حول هذه المعاني المرويه بما يمكن كان مزيد من الحديث فكان الله تعالى قال ايه فلا مقيم لهم يوم القيامه وزنا ونحن ونرى الموازين الثقه يوم القيامه ولولا ان يشرف على الاعتقاد لاخذنا ذلك الوحي المستقيم يدل على الاعتقاد في وجود الموازين العمل قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي في عيشة رضيها في الجنة فرضية هنا بمعنى مرضية رضية بمعنى مرضية وأما من خفت موازينه أي وزن حسناته فأمه هاوية أي فمأوى ومسكنه الهاوية التي يأوي بها على رأسه في زماننا صلى الله عليه وسلم فتم المأوى أما على التنبيه تهكما لأن أما الولد مأوى وتقرب وقيل أمه هاوية قيل المراد أم رأسه أم رأسه أن يلقى في النار منكوسا على رأسه والعياذ بالله والأول هو المواسق لقوله تعالى وما أدراك ما هي نار حامية يعني أن أمه هاوية يعني مأوى ومسكنه الهوية يأتي بها على رأسه والعياذ بالله في اليقين وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية أيضا وما أدراك ما هي نار حامية أصلها ما هي كناية عن الهاوية فأدخل في أدخل في أكلها هاء السكت وقفا وتحظى في وصلا وقد تجيب إخلاقها مع الوصل اكتفي الليلة بهذا الحرف كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم